أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم لا تجعلنا من المستأكلين بالعلم فتحرمنا ريح الجنة، واجعل اللهم ما نقوله ونفعله خالصا لوجهك الكريم. انتهينا يوم أمس من التمهيد لبحثنا الرئيسي حول الرؤية الكونية عند الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه. طبعا فقط من باب الإشارة، يعني أنا ليس كل ما أقوله يعني ينسب إلى الشهيد، إنما الخطة العامة يمكن أن نعتبرها على ضوء أفكاره. أشرنا بالأمس إلى أننا لن نقف كثيرا عند مسألة علم الكلام القديم وعلم الكلام الجديد، وأشرنا أيضا إلى أن ما سوف نتحدث عنه هو في الأساس داخل في صلب اهتماماتنا العقائدية، فأن على الإنسان قبل أي شيء يحدد نظرته الكونية أو نظرته المعرفية والعقائدية إلى هذا الكون، تجاه هذا الكون، وهذا ما سوف نحاول أن نبرز أهم معالمه الرئيسية. انتهينا أيضا من التقديم حول المشكلة التي عاشها المسلمون أو الإسلاميون في النصف الأخير من القرن المنصرم حول محاولة تقديم الإسلام بوصفه حلا يمكن أن يقدم بوصفه منافسا، إن صح التعبير طبعا بين قوسين، يعني من التسامح أن نعبر عن الإسلام بوصفه منافسا للأنظمة الوضعية القائمة، لكن هذا بلحاظ وضع المسلمين القائم لا بلحاظ الإسلام في لوح الواقع، إن صح التعبير. ولا يخفى أن من أبرز المنظرين لهذا أو من أبرز المتبنين لهذه النظرية وهذا الموقف هو الشهيد السيد محمد باقر الصدر، الذي سوف نحاول أن نستعرض رؤيته الكونية، وربما سوف يسعفنا الوقت وإن كنت لا أظن ذلك للحديث حول منهجه في إثبات بعض الأمور العقائدية من ناحية فنية صناعية بتصور الخاص ما عبرنا عنه البارحة بالمحور الأول، ربما هو أهم مما يمكن أن نتحدث عنه تحت عنوان المحور الثاني. المحور الثاني، يعني أنا معذرة بالأمس إن كنت قد تساءلت حول مستوى الحاضرين أو الحاضرات، لكنني باعتبار أن الجانب الثاني مرتبط ببعض الأمور الصناعية المنطقية فربما يتوقف فهمه فهما صحيحا على تحصيل بعض العلوم، يعني أعتذر إن كان لذلك انطباع سيء لدى البعض، واعذروني أيضا لتعبيري بالتعبير الذكورية، يعني عادة نحن معتادون على التعبير الذكورية في الضمائر وغير ذلك. على كل حال، نقطة البداية بحسب تصور الشيخ الصدر حول ترتبط ارتباطا أساسيا بطبيعة الإنسان. الإنسان بطبيعة الحال كائن مختار، هناك بعض الأفكار التي سوف أقيم عليها أفكارا أخرى تعتبر من الأصول الموضوعية، يعني من الأصول المسلم بها والتي سوف نعتبرها أمورا مفروغا عنها في بحثنا. يعني الآن لن أذهب إلى إثبات كون الإنسان إنسان كائنا مختارا، هذا يعتبر من الأصول الموضوعية الآن في حديثنا. الإنسان كائن مختار يتحرك تجاه أهداف معينة. ما هو الذي يحدد له أو يعين له هذه الأهداف؟ الذي يحدد له هذه الأهداف عبارة عن حاجاته. الإنسان يحتاج إلى مجموعة من الأمور، على ضوء هذه الاحتياجات تتولد لديه دوافع نحو أهداف. إذن هناك حاجات، هذه الحاجات تشكل له أو تنشئ له أو توجد له أهدافا ما فيتحرك تجاه هذه الأهداف. هذه نقطة يفترض أن تكون واضحة. إذن هناك حاجات لدى الإنسان، على ضوء هذه الحاجات تتشكل أهدافه. الآن أنا بوصفي فردا لدي حاجات أتحرك نحو أهداف، الفرد الآخر لديه حاجات يتحرك نحو أهداف، والفرد الثالث والرابع إلى المجتمع بأسره. بطبيعة الحال عندما يتحرك كل فرد نحو هدف ما، سوف في النتيجة يعني سوف يحصل هناك تشابك ولو في دائرة معينة بين مصالحي ومصالح الفرد الآخر، بين مصالح هذا ومصالح ذاك، هذا طبيعي. إذن لا أقل ضمن دائرة معينة سوف يحصل هناك تشابك، سوف يحصل هناك تضارب بين مصلحة، بين مصلحة فرد هنا وفرد هناك. هذا هو الذي يسبب أو ينشئ ما يمكن أن يسمى بالمشكلة الاجتماعية، أنه كيف يمكن أن أوفق بين مصالحي وبين مصالح الفرد الآخر. هذه الحاجات التي تشكل لنا هذه الدوافع، لماذا هي حاجة بالنسبة لي؟ بعبارة مختصرة، لأنها تحقق لي مصلحة خاصة. فإذا هذه الحاجة نشأت من كونها تحقق لي مصلحة خاصة. ففي الحقيقة عندما يحصل هناك تشابك، يحصل هناك تشابك بين المصالح، بين مصلحتي وبين مصلحة الفرد الآخر. هذا التضارب بين المصالح هو الذي يسبب المشكلة الاجتماعية. الأنظمة الوضعية الإنسانية حاولت أن تضع تصورا معينا لما يعرف بالمشكلة الاجتماعية، أبرزها في يعني في تلك الفترة في النصف الثاني من القرن المنصرم الرأسمالية والاشتراكية. كل من هاتين المدرستين إن صح التعبير حاولت أن تقدم تصورا معينا لحلها لهذه المشكلة الاجتماعية. الرأسمالية قدمت حلا ما، الشيوعية قدمت حلا آخر، وهناك مجموعة أخرى من المذاهب التي قدمت كل واحدة منها حلا لهذه المشكلة الاجتماعية. الإسلام بحسب الشهيد الصدر، بحسب تصور الشهيد الصدر، عندما أتى ليحل أو ليحل هذه المشكلة الاجتماعية حاول أن يقدم، طبعا أكرر هناك يعني تعابير مجازية نستخدمها، يعني حاول الإسلام فيها شيء من التسامح، لكن على كل حال إذا قدم الإسلام حلا للمشكلة الاجتماعية، وهذا الحل كان قائما على أساس عنصرين. العنصر الأول هو الفهم المعنوي للحياة، والعنصر الثاني هو التربية الخلقية للإنسان. إذن الحل الذي قدمه الإسلام لهذه المشكلة الاجتماعية يقوم على أساس ركنين أساسيين. الركن الأول هو الفهم المعنوي للحياة، الآن يأتي التوضيح، والركن الثاني هو التزكية أو التربية الخلقية للنفس الإنسانية. ماذا نقصد من الفهم المعنوي للحياة؟ نقصد من الفهم المعنوي للحياة أن نفهم هذه الحياة بوصفها كما يعني يتداول التعبير، بوصفها جسرا لحياة أخرى. إذن هذا ركن أول وركن أساسي جدا. الإسلام أقام حله للمشكلة الاجتماعية بالدرجة الأولى على أساس أن يفهم الإنسان هذه الحياة بوصفها جسرا لحياة أخرى. لماذا ذلك؟ لأن هذا الفهم بطبيعة الحال سوف ينسحب على تصرفات الإنسان في هذه الحياة التي يعتبرها والتي يؤمن بأنها جسر ومجرد جسر لحياة أخرى. بتعبير آخر، هذه الحاجات التي شكلت لي هذه الدوافع عندما أصل إليها أحقق رضا لنفسي. لنفترض الآن لدي حاجة في شراء، لنفترض جهاز هاتف مثلا، فعندما أحتاج إلى هذا الهاتف أتحرك نحو شرائه، يصبح لدي دافع. الآن عندما أصل إليه وعندما أشتري هذا الجهاز يتحقق في نفس الرضا، فأنا أرضى لأنني أشبعت هذه الحاجة، هذا شعور طبيعي. كذلك الأمر بالنسبة إلى ما نحن فيه، عندما أقام الإسلام حله للحياة على أساس ركن أساسي وهو الفهم المعنوي لهذه الحياة، فأنا عندما يتبدل فهمي لهذه الحياة من كونها في نفسها هدفا إلى كونها جسرا لحياة أخرى، فأنا عندما أصل إلى هذه النتيجة الأخروية المتمثلة في الجانب المعنوي أحقق في نفس الرضا. بتعبير آخر، حول الإسلام مفهوم الرضا لدي، أو إن لم نقل مفهوم الرضا، متعلق هذا الرضا. يعني بدل أن تحقق لي هذه الدنيا الرضا في نفسي، أصبح وصولي إلى هذه الأمور المعنوية المتمثلة في عالم الآخرة هي التي تحقق لي هذا الرضا. إذن تبدل الرضا لدي، نظريا الآن نتحدث، تبدل الرضا لدي من كونه متمثلا في أمور محدودة بهذه الدنيا إلى كونه متمثلا في مجموعة من الأمور مرتبطة بعالم آخر، هو عالم المعنويات وعالم الآخرة. إذن من المهم جدا، يعني هذا ليس شيئا بسيطا، أن نقول إن الإسلام قد بدل مفهوم الرضا لدى الإنسان، بل هناك فرق كبير بين أن يكون الرضا لدى الإنسان متمثلا في هذه الدنيا وبين أن يكون الرضا متمثلا في عالم آخر. النظرة بطبيعة الحال سوف تتغير وسوف تتبدل. ماذا نقصد من الركن الثاني الذي أقام الإسلام على أساسه الحل لهذه المشكلة الاجتماعية، وهو المتمثل بالتربية الخلقية للإنسان؟ يتمثل في أننا إذا قمنا بتبديل هذا الرضا نظريا، أو إذا قمنا بتبديل النظرة إلى هذه الحياة نظريا، فهذا ليس كافيا من أجل تبديل طريقة العمل والتفاعل والتحرك لدى الإنسان. خير إن شاء الله. أنا الآن آمنت بأن هناك حياة أخرى خلف هذه الحياة، ماذا ترتب على ذلك؟ المهم ليس في أن نؤمن فقط، طبعا الإيمان هو عنصر ضروري وأساسي، بل علينا أن نجتاز إلى مرحلة أخرى. كيف يمكن أن يصبح الإنسان في مرحلة يكيف سلوكه وتصرفاته على ضوء هذا المفهوم الذي آمن به في مرحلة مسبقة؟ بتعبير آخر، يمكن أن يكون الجانب الأول أو الركن الأول ممثلا للجانب النظري من الحل، ويكون الركن الثاني ممثلا للجانب العملي السلوكي لهذا الحل. إذن لدينا أمران أساسيان، الأول تغيير المفهوم المعنوي والنظر إلى الحياة بوصفها جسرا لعالم آخر، والحل الثاني يكمن في تربية الإنسان تربية خلقية وسلوكية مناسبة لهذا الحل. يعني أن أربي الإنسان، أن أربي الإنسان حتى يتحرك في حياته على أساس هذا المفهوم الذي آمن به في مرحلة مسبقة. الآن الجانب الأول النظري لن أستغرق بالحديث عنه، أكتفي بما ذكرته. الركن الأول إذن كان يتمثل في تبديل نظرة الإنسان إلى هذه الحياة. كلامنا سوف يتركز على الجانب الثاني، وهو تربية الإنسان تربية خلقية منسجمة مع ما آمن به من كون الحياة جسرا لعالم آخر. كيف يمكن أن يربى الإنسان تربية تنسجم مع هذا المبدأ؟ هنا يأتي دور الأنبياء. السيد الشهيد لديه تعبير يعني لطيف في بعض محاضراته أو كتاباته، يقول في بعض محاضراته، يقول إن الإنسان الإسلام لم يأتي ليربي الإنسان أو ليصنع من الإنسان عالما، وإنما أتى ليهذب هذا الإنسان وليربي هذا الإنسان. ولذلك أيضا يقول في بعض محاضراته إن 100 كتاب نظري لا تساوي لحظة يعيشها الإنسان كما يعيش الأنبياء لحظاتهم. 100 كتاب نظري لا تساوي لحظة من هذه اللحظات. لماذا؟ لأن الإسلام اهتم بالجانب التربوي أكثر من اهتمامه بالجانب النظري. هذا لا يعني إلغاء الجانب النظري، وإنما يعني أن الجانب النظري إن لم يترتب عليه جانب سلوكي فسوف يبقى حلا أكثر، إن صح التعبير. إذن عمل الأنبياء، كيف يمكن أن نشرح عمل الأنبياء في محاولتهم تربية الإنسان تربية خلقية منسجمة مع المبدأ الأخروي، أو مع فهم الحياة فهما معنويا أخرويا؟ هناك سوف أحاول، طبعا هذه الأمور ليست مذكورة بهذه الطريقة، يعني أحاول أن أرتبها ترتيبا معينا، ربما يكون فيه شيء من التوضيح. النقطة الأولى هي أن نحدد علاقة الإنسان أو نظرة الإنسان إلى هذه العناصر التي يتحرك في بيئتها. الآن على هذه الأرض بطبيعة الحال إذا أردنا أن نتناول كل واحد منا بوصفه محور الحديث سوف نتحدث عن الأنا، يعني كل شخص هو بالنسبة إلى الحديث هو الأنا، وكل ما عداه من الأشخاص الآخرين هو الآخر، وهناك أيضا الطبيعة. إذن عنصر أول هو الأنا، عنصر ثاني هو الآخر يعني كل الآخرين كل الناس الآخرين، وعنصر ثالث هو الطبيعة، أو يمكن أن نقول الإنسان أخو الإنسان والطبيعة. فإذا هناك ثلاثة عناصر أساسية تكون هذه البيئة التي نعيش فيها: الإنسان والإنسان والأخ أو الآخر والطبيعة. هنا بداية عندما نتحدث عن نظرة الأنا إلى الأمور، يعني عن نظرة كل فرد منا إلى هذه الأمور، فإنه تارة وهو يعيش في هذا الكون ينظر إلى نفسه إن صح التعبير نظرة الأصيل، وتارة ينظر إلى نفسه نظرة الوكيل. إذن هناك نظرتان يمكن أن ينظر بهما الأنا إلى الأمور. النظرة الأولى هي نظرة الأصيل، والنظرة الثانية هي نظرة الوكيل. نظرة الأصيل يعني أنا هو الكون، المهم هو أنا، أنا كل شيء، وأنا هو المبدأ، وأنا هو المنتهى. هذه نظرة الأصيل. نظرة الوكيل لا، نظرة الوكيل بأن هناك مبدأ ما فوقي وفوق الآخر وفوق الطبيعة، أنا الآن أمثل هذا المبدأ الأعلى، وأنا وكيل عن هذا المبدأ الأعلى في إجراء الأمور وفي التعامل مع الأمور. بطبيعة الحال إذا أردنا أن ننظر من ناحية قانونية مثلا، من الواضح أن الوكيل لا يستطيع أن يجري أمرا ما، ولا يستطيع أن يتصرف تصرفا ما، إلا إما ضمن ما يحدده الموكل في وكالته، وإما ضمن ما هو يعتقد به بأنه يحقق أهداف هذا الموكل. وهذا هو الشيء نفسه الذي سوف نتحدث عنه هنا. فإن الإنسان عندما ينظر إلى نفسه إلى هذا الكون، إلى نفسه في هذا الكون بوصفه أصيلا، فسوف يتصرف مع الأمور على أنه هو الأصيل، يتصرف بكيفه، يتصرف بما يحلو له. أما إذا نظر إلى نفسه وإلى موقعه في هذا الكون بوصفه وكيلا، فسوف لن يحدث تصرفا ما، ولن يتصرف إلا على ضوء ما يفرضه عليه الموكل. فإذا من المهم جدا أن نحدد ما إذا كان الإنسان في هذا الكون أصيلا أم وكيلا. هذا سؤال متوجه إلى كل فرد منا. هذا السؤال ليس سؤالا نظريا، يعني الآن قد يكون الكثيرون منا في هذا المجتمع يعتقدون اعتقادا نظريا بأنهم وكلاء، بأنهم إنما يتصرفون عن الله سبحانه وتعالى وفق ما يمليه هذا المبدأ الأعلى، ولكنهم عمليا يتصرفون تصرف الأصيل. يعني أتحدث عن نفسي قبل الآخرين. الإنسان يمكن أن يكون نظريا أو شكليا وكيلا، ولكنه عمليا يكون أصيلا، يعني يتصرف عمليا على أساس أنه هو الأصيل في هذا الكون. عندما ينظر الإنسان إلى الكون نظرة إلى نفسه في هذا الكون نظرة الأصيل، فهناك ثلاثة عناصر في هذه المعادلة فقط، فسوف تكون المعادلة ثلاثية: هو والآخر والطبيعة. أما إذا نظر إلى نفسه نظرة الوكيل فسوف تكون الصيغة صيغة رباعية، فهناك قبل كل شيء هذا المبدأ وهو الموكل، ثم يأتي هو والآخر والطبيعة. فإذا من المهم جدا أن نحدد طبيعة هذه الصيغة، هل هي صيغة ثلاثية أم صيغة رباعية. الآن كل الكلام في الصيغة الرباعية، يعني لن نتحدث عن الصيغة الثلاثية التي ربما تخص يعني عمليا ربما تخص من لا يعتقد بالله سبحانه وتعالى، وربما تخص الكثيرين منا، وأتحدث عن نفسي قبل الآخرين، الذين يتصرفون عمليا بوصفهم أصيلين لا بوصفهم وكلاء. العناصر الأربعة لهذه الصيغة هو المبدأ الذي أعتقد بأنه هو الأصيل، ثم يأتي أنا، ثم يأتي الآخر وهو عبارة عن كل الآخرين يعني كل بني البشر، ثم العنصر الأخير وهو الطبيعة. طبعا أنا يعني لا يهمني الاستغراق الآن في يعني نحن مضطرون إلى التشقيق نظريا. هذه نقطة. إذا النقطة الأولى هي تحديد نوعية الصيغة. أحيانا ربما التركيز على يعني صياغة الأمور صياغة نظرية يصب الاهتمام في الجانب النظري ويبعد عن الجانب العملي، هذا هو يعني سلبية البحث. هذه النقطة، النقطة الأولى إذا تحديد صيغة الحل، هل هي ثلاثية أم رباعية، وتصور واضح المقصود. النقطة الثانية هي أنه لا بد أن يكمن الحل أو ينبع الحل من مبدأ أعلى من المشكلة. إذن لا بد أن يكون الحل منبثقا من مبدأ أعلى من المشكلة. ما هي المشكلة؟ المشكلة التي تحدثنا عنها هي حصول تضارب، حصول تقاطع، حصول تشابك بين مصلحتي ومصلحة الآخرين. مصلحتي تفرض علي التحرك نحو أهداف معينة، مصلحة الآخرين أيضا تفرض عليهم كذلك، في النتيجة يحصل تقاطع وتضارب بين أهدافي وأهداف الآخرين، وهنا تحصل المشكلة الاجتماعية. الإنسان، الآن أتحدث عن الإنسان المؤمن بالمبدأ، الإنسان المؤمن بالمبدأ عندما يجد بأنه بفطرته تحرك من أجل إشباع حاجاته، وهذه الحاجات هي حاجات فطرية، يؤمن أيضا في عرض ذلك بأنه لا بد من أن يكون مصمم هذه الفطرة، بين قوسين تعبير مجازي، بأن يكون مصمم هذه الفطرة هو قد وضع حلا ينسجم أيضا مع هذه الفطرة. هذا أمر طبيعي. يعني الآن أنا إذا كنت مؤمنا بأن أصل المشكلة إذا رددناه فسوف نرده إلى الفطرة التي أملت علي التحرك من أجل إشباع حاجتي، فأنا أيضا في عرض ذلك أؤمن بأن مصمم هذه الفطرة التي أدت بي إلى ما أدت، من المفترض يقينا أنه وضع في صميم هذه الفطرة حلا يحل لي هذه المشكلة، وإلا من غير الممكن أن لا يكون الأمر كذلك. إذن هذا أمر طبيعي أيضا. إذن منبع الحل لابد أن يكون أعلى من منبع المشكلة، هذا أمر طبيعي. هنا يستخدم السيد الشهيد، طبعا الآن أنا أوفق وألفق يعني بين مختلف تراث السيد الشهيد، هذه الأمور ليست موجودة في مكان واحد، كلمة من هنا وكلمة من هناك، يعني نحاول أن نجمع الأفكار من أجل صياغتها صياغة يعني متكاملة شيئا ما. يتحدث السيد الشهيد عن ثلاثة أنواع من المبادئ التي يمكن أن تؤثر بالإنسان وتحركه نحو تحقيق أهدافه. المبدأ الأول ما يسميه المثل الأعلى المنخفض، والمبدأ الثاني يسميه المبدأ الأعلى أو يسميه المبدأ الأعلى المحدود، ثم يأتي دور المبدأ الأعلى المرتفع أو الحقيقي. ماذا يقصد من هذه المبادئ؟ إذا كان يعني الاستغراق في الكتابة، وإذا حبيت أنا ربما السبت جبكم إياها مكتوبة إذا يعني يهمني الموضوع أكثر من يهمني لتدوين هذه الأفكار. المبدأ الأعلى المنخفض هو المبدأ الأعلى المستوحى والمنتزع من نفس هذا الواقع الذي نعيشه. يعني الآن نحن نعيش في بيئة ما، هذه البيئة نفسها هي التي تملي علي أسس تحركي، فأنا أتحرك لكن ضمن إطار هذه البيئة المحدودة التي أعيش فيها الآن. فهذا يسميه السيد الشهيد بالمثل الأعلى المنخفض، هذا مثل أعلى محدود جدا، هذه البيئة تحركني نحو أهداف ما ولكن ضمن إطار هذه البيئة فقط. ننتقل إلى مستوى أعلى، لا، أنا لا أتحرك ضمن ما تمليه علي هذه البيئة، علي هذه البيئة، وإنما أتقدم خطوة ما نحو الأمام، أتحرك ضمن ما تمليه علي طموحات هذه البيئة. هذه البيئة تعيش واقعا معينا الآن، ولكنها تنوي الذهاب نحو أهداف معينة ولديها آمال معينة ولديها أحلام معينة. لنفترض المجتمع الاشتراكي كان يعيش الاشتراكية ولم يكن يعيش الشيوعية، وكان يعتقد بأن الشيوعية هي الغاية القصوى التي يتحرك نحوها. إذن الاشتراكية والشيوعية ليستا مترادفتين، منتهى آمال الاشتراكية هي الوصول إلى مرحلة الشيوعية، صح؟ يعني الآن أمثل، فالشيوعية هذه التي لم تتحقق، الشيوعية تمثل مثلا أعلى للاشتراكية للمجتمع الاشتراكي، لكن هذه الشيوعية باعتبار أنها تمثل آمالا لمجتمع هو محدود وآماله محدودة، فهي في نهاية المطاف صحيح أنها أعلى من الواقع القائم الآن، ولكنها في نهاية المطاف تشكل آمالا لهذا الواقع المحدود، فهي بهذا اللحاظ مثل أعلى منخفض محدود، عفوا المنخفض هو ما تحدثنا عنه أولا. فإذا الذي كان يؤمن بالشيوعية من الاشتراكيين كان لديه دافع قوي، بخلاف الذي كان يعيش الاشتراكية وكان يتحرك ضمن ما تمليه عليه الاشتراكية، بطبيعة الحال الثاني سوف يكون دافعه أقوى من دافع الأول، لكنه في نهاية المطاف يعبر عن آمال جماعة محدودة، محدودة الإمكانيات ومحدودة الآمال والطموحات. هناك نوع ثالث من المثل، وهو المثل الأعلى المرتفع أو المثل الأعلى الحقيقي، وهو التحرك نحو ما يمليه علي مبدأ هو أعلى أساسا من هذا الواقع، هو أعلى من الواقع الذي أعيشه الآن وأعلى من أي شيء يمكن أن أطمح إليه ويمكن أن أتحرك نحوه. هذا ما يسميه السيد الشهيد بالمثل الأعلى المرتفع. هذا المثل الأعلى المرتفع هو مصمم هذه الفطرة التي أملت علي إشباع حاجاتي، فهذا المثل الأعلى المرتفع صمم لي هذه الفطرة صحيح، ولكنه حتما صمم لي حلا إذا قمت بتنفيذه وبالسير على خطاه يمكن أن أوفق بين فطرتي، يعني أحقق حاجاتي لكن بنحو لا يحدث هذا التضارب، وفي الوقت نفسه أكون منسجما مع فطرتي أتم الانسجام. ماذا فعل هذا المثل الأعلى المرتفع الذي هو المبدأ جل وعلا؟ ماذا فعل هذا المبدأ الأعلى المرتفع حتى يكيف الإنسان ويوفق بين إشباع حاجاته من ناحية وبين يعني تجنب حصول هذا التضارب في عالم الخارج؟ المثل الأعلى عمل من خلال رسالته التي هي الإسلام على التركيز والعمل على جانبين في الإنسان، وهما هذان الجانبان ما يمكن أن نعبر عنهما تعبيرا واحدا وفق تعبير الشيخ الصدر بالمحتوى الداخلي للإنسان. إذن المبدأ الأعلى المرتفع عمل على التهذيب وعلى بلورة المحتوى الداخلي للإنسان. المحتوى الداخلي للإنسان فيه عنصران أساسيان، مكون من عنصرين أساسيين، الفكر والإرادة، أو ما عبر عنه في موضع آخر بالأفكار والمشاعر. فالإنسان، عفوا الإسلام، هذه الرسالة التي جاءت حلا لهذه المعضلة ولهذه المشكلة توجه إلى فكر الإنسان وتوجه إلى مشاعر الإنسان وإلى عواطف الإنسان وإلى إرادة الإنسان، غير فكره وشحن عاطفته، غير فكره وشحن له إرادته. لم يكتفي قط بالجانب النظري وبتقديم النظريات والحلول النظرية، وبالتالي وفي المقابل أيضا لم يكتفي بتهذيب النفس، بتهذيب نفسه بعيدة عن الجانب، بعيدا عن الجانب النظري، كما يمكن أن يقال طارة تأتي بطبيب، هذا الطبيب لديه خبرة عالية جدا في الأمور النظرية، ما شاء الله كان الأول في دفعته وإلى ما هنالك، لكنه لم يمارس أي شيء نظري عمليا، هذا لا يفيدني. عندما يأتي إلى الطبيب إلى المريض يقول لك أنا قرأت في الكتاب كذا كذا، لكن لا يعرف كيف يتعامل. وهناك شخص لديه خبرة ولكنه لم يدرس الطب، ربما يحل لك معضلة معضلتين، ولكنه قد يخطئ في كثير من الحالات لأن الجانب النظري غير واضح بالنسبة إليه. فقط من باب تقريب الصورة، فالإسلام من جانب جاء ليصقل فكرة الإنسان، ومن جانب آخر جاء ليشحن إرادته ويهذب له مشاعره. لذلك على الإنسان أن يكيف مشاعره تكييفا إسلاميا، على أن لا يجر مشاعره إلى مناطق لا يرتضيها الإسلام، وفي الوقت نفسه عليه أن يفكر بما ينسجم مع الإسلام. فإذا الإسلام حاول أن يعمل على صقل المحتوى الداخلي للإنسان. عندما نقول المحتوى الداخلي فنحن نقصد من ذلك فكرة الإنسان ومشاعر الإنسان. الآن فقط من باب الكلام يجر الكلام، ربما كلنا قرأنا أطروحة الشيخ الصدر حول أمة أهل البيت عليه السلام، وحول المشكلة أو المعضلة التي تواجه المؤرخ والباحث في تاريخنا الإسلامي حول طريقة حول القفزة الانقلابية أو النوعية التي شهدها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. من الغريب جدا جدا ألا نتحدث عن هذه الظاهرة بعيدا عن أي انتماء مذهبي، من الغريب جدا لأي مراقب أن يجد هذا التفاني من صحابة رسول الله في الرسالة وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياة رسول الله، ثم بعد وفاته بلحظات تنقلب هذه الأمور رأسا على عقب. هذه طبعا مشكلة حقيقية. الآن أتحدث من ناحية شيعية سنية، هذه المعضلة تواجه من يتبنى وجهة النظر الشيعية الذي يقول بأن صحابة رسول الله انقلبوا عليه أن يوجد حلا ويوجد تبريرا معقولا ومناسبا لهذا التناقض الموجود لهذه المعضلة. أي باحث أو أي قارئ أو أي مشاهد خارج هذا الإطار حتى لو لم يكن مسلما، من الصعب عليه أن يصدق أنه يا أخي من غير المعقول أنه كان هؤلاء يتفانون ثم في لحظات انقلبوا على هذه الرسالة. هذا ليس أمرا طبيعيا، خاصة إذا فعلا كان الواحد منا يتبنى أنهم فعلا لا أقل في لحظات معينة كانوا متفانين في هذه الرسالة. كيف يمكن أن تحل هذه المعضلة؟ أحد الحلول أو أحد التصورات التي قدمت في هذا المجال ما ذكره السيد الشهيد وأقام عليه أطروحته حول ما يعرف بالطاقة الحرارية أو حول ما أسماه الطاقة الحرارية. قال: نحن لا نشك بأن هؤلاء كان لديهم طاقة حرارية عالية جدا تجاه الإسلام وتجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذه الطاقة الحرارية كانت منعزلة عن أي وعي لهذه الرسالة. الآن فقط أريد أن أستفيد من هذه النقطة لأنها تعبر عن نفس هذا المحتوى الداخلي. في أطروحة أهل البيت لم يعبر السيد الشهيد بالمحتوى الداخلي لكنها تنسجم. نحن الآن نقوم بالتوفيق بين مختلف كلماته. هناك تحدث عن المحتوى الداخلي المكون أو المرتكز على الفكر والإرادة أو على الفكر والعاطفة أو على الفكر والمشاعر، وهناك عندما أراد تبرير هذه الظاهرة قال سبعيدا قد نوافق لا نوافق هذا شيء آخر، أنا الآن أعرض الفكرة، وقال أنه في مقام التبرير قال إن صحابة رسول الله لا نشك في أن جانبهم المشاعري كان في أعلى حالاته في لحظات معينة في الحروب وإلى ما هنالك، لكن لأنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة يعوا فيها هذه الرسالة على حقيقتها من ناحية فكرية ونظرية، ولم يصلوا بعد إلى تكييف مشاعرهم وفق هذه الأفكار فحدث ما حدث. ليس المهم أن أتفاعل تفاعلا حراريا، وإنما المهم أن أتفاعل بطريقة يمليها أو يرتضيها أو تنسجم مع هذا الفكر الذي أؤمن به. لنفترض في غزوة حنين مثلا، يقول كانوا يستفسرون في الحرب وفي الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا نشك فيه، لكن بمجرد أن خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرين بغنائم الحرب اعترض الأنصار أنه ما هذا التصرف. مجرد صدور هذا الاعتراض منهم هذا يعبر عن وجود خلل التوفيق بين الجانب الفكري وجانب المشاعر، نحن لم نكن نشك بمشاعرهم، لكن بمجرد أن صدر منهم هذا الاعتراض فهذا يعني أن الجانب الفكري والنظري والتوعوي إن صح التعبير لم يكن بعده مطبوخا. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قدم حلا منسجما مع الوضع القائم، وعالج المسألة ليس من ناحية نظرية لأنهم بعد لم يصلوا إلى هذا المستوى النظري، وإنما عالجها بنفس الداء. كان الداء هو متمثلا بوجود هذا الخلل، فعالجه بهذا الجانب العاطفي المشاعر. قال لهم: ألا ترضون بأن يذهبوا إلى أقوامهم مع غنائمهم، إلى قومهم وعشيرتهم مع غنائمهم، وترجعون بي يعني أكون أنا غنيمتكم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. وحلت المسألة، المسألة صقل الفكر، ثم بعد ذلك في مرحلة أخرى توليد هذه المشاعر على أساس هذا الفكر، ليست مسألة يمكن أن توجد في سنة وسنتين. ووجهة النظر الشيعية هي تقوم على هذا الجانب، تقوم على أن الخطة الإلهية أيضا بين قوسين إن صح التعبير كانت تقتضي بأنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستمر هذه الرسالة على نفس المنوال حتى يصل الإنسان إلى مرحلة متقدمة. في هذه المرحلة يمكن أن يكون فيها مبلورا لعواطفه ومشاعره على أساس هذه الأفكار، لكن عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن بعد هذه الأفكار مطبوخة ويعني معشعشة إن صح التعبير في أذهان المسلمين، فحصل ما حصل، لأن الجانب العاطفي كما يمكن إشعاله بلحظة يمكن إطفاؤه بلحظة. عندما توفي رسول الله انطفى أو ذهب مصدر النار، رسول الله بشخصه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي كان يشعل هذه النار العاطفية في نفوس المسلمين. بمجرد أن سد منفذ هذه النار والطاقة والوقود، وقود هذه النار، بعد انطفأت هذه النار وارتد المسلمون على أعقابهم ورجعوا إلى ما كانوا عليه. عفوا، نسل؟ لا لا، الآن عندما نتحدث عن أصحاب يعني بوصفهم بحسب ما يفترض أن يكونوا علية القوم، يعني هم لا لا، أنا لسه بصدد الحديث عن أنه كل الصحابة، يعني لسه بصدد الحديث عن جانب التاريخ من الموضوع، لسه أتحدث كل الصحابة أو بعض الصحابة أو من هم أو كل الناس، يعني فقط أردت أن أستفيد من نفس الفكرة. إذن النقطة الثالثة هي انصباب عملية التغيير على المحتوى الداخلي المكون من الفكر والإرادة. نقطة رابعة هي أن التربية التي نتحدث عنها، نحن سابقا تحدثنا بأن الحل الذي قدمه الإسلام مرتكز على النظرة المعنوية للحياة وعلى التربية الخلقية للإنسان، ثم تحدثنا عن هذه الصيغة الثلاثية أو الرباعية التي يتبناها الإنسان، ونتحدث فعلا عن من يتبنى الصيغة الرباعية بطبيعة الحال. ثم تحدثنا عن أن عملية التغيير وعملية الصقل ينبغي أن تنصب على المحتوى الداخلي القائم على الفكر والإرادة. الآن نتحدث عن نقطة في غاية الأهمية، وهي أن عملية التربية تستلزم الهيمنة. تستلزم الهيمنة، ماذا نريد بالهيمنة؟ يعني ربما كان التعبير شيء يعني ثقيلا شيئا ما، ولكن عملية التربية تستدعي الهيمنة. عمليات هيمنة السيطرة من باب التمثيل، من باب التمثيل، أسأل أن أوضح، من باب التمثيل. الآن أب في أسرته يريد أن يربي طفله، هل يكفي أن يتعامل معه نظريا ويوجهه نظريا دون أن يكون لديه شيء من الهيمنة ومن أريد أن أبتعد عن مصطلحات الولاية حتى ندخل في أمور فقهية أو غير ذلك، فلنبقى مع مسألة الهيمنة والسيطرة. هل يستطيع فعلا أن يوصل ابنه إلى مرحلة ما من السلوك فقط من خلال التوجيه النظري؟ لا يمكن أصلا أن تحصل هذه المسألة. التوجيه مصاحب دائما بالهيمنة، بالسيطرة، بما يمكن أن نسميه بالكنترول، بالتحكم. الآن لست أتحدث عن دائرة هذا التحكم، أنه في كل حركة ينبغي أن يتحكم به، لا بالعكس، هذا يرتد سلبا. لكن هناك دائرة وهامش معين يتحرك ضمنه الإنسان المربى، لكن فوق هذه الدائرة هناك نوع من التحكم ومن التوجيه العام، فأعطيه إرشادات وأقوم بعرض ذلك، أقوم بتوجيهه ومراقبته، بعد إعطائه التوجيهات أقوم بمراقبته، وربما من بعيد أقوم إذا فتح باب للضلال مثلا في وجهي أقوم بسده من هنا، أفتح له بابا من هنا وإلى ما هنالك. هذه العملية هي التي نعبر عنها بعملية الهيمنة والسيطرة. إذا كان مصطلح الهيمنة يستبطن في نفسه سلب الاختيار التام فلنبدل هذا التعبير، أنا لا أقصد ذلك، أقصد فلنعبر السيطرة، سيطرة معينة، سيطرة محدودة. فإذا هذه فكرة أساسية يبني عليها السيد الشهيد. الآن يعني أنا أعرض وجهة نظر السيد الشهيد، واحد قد يناقش هذا بحث آخر، لكن يعتقد السيد الشهيد بأنه التربية تستبطن الهيمنة. لا يمكن أن نتحدث عن تربية إلهية للإنسان دون أن نتحدث عن هيمنة على سلوك هذا الإنسان. فإذا فرق الإسلام، هناك فارق جوهري بين الإسلام والديانات الأخرى، طبعا أتحدث عن الديانات الأخرى لا بتقررها الواقع، يعني لا الديانات بحسب وجودها الحقيقي، وإنما الديانات القائمة الآن بعد أن حرفت. فارق أساسي هو هذا العنصر. تعلمون الآن أنه كثير من الديانات تقول أنه خير إن شاء الله، هناك توجيهات نستقيها من الإنجيل، نستقيها من الكتب السماوية، وبعد أنا أتحرى كيفما أشاء. الإسلام ليس كذلك، الإسلام أعطى هذه التوجيهات، ولكنه في عرض ذلك مارس هيمنة وسيطرة على سلوك الإنسان، وهناك ضمن هذه السيطرة هناك دائرة اختيار ودائرة حرية، وإلا إذا ألغينا دائرة الاختيار بعد قلنا بمحو هذه العملية. أصلا هذه العملية قائمة على أساس توجيه الإنسان سلوكه باختياره نحو ما يحدده هذا المبدأ الأعلى. فإذا لا نستطيع أبدا أن نلغي جانب الاختيار، جانب الاختيار قائم بل ضروري، ولا يمكن أن نتصور عملية تربية دون جانب الاختيار. الآن أنت في البيت، إذا هناك بعض الأسر من هذا القبيل، سلوك الولد منضبط في خارجه في شكله، لكنه في سلوكه هذا في كل جنبات سلوكه بغير اختياره، يعني لا يفعل هذا إلا لأن والده مثلا، إذا لم يفعل سوف يعاقبه وهكذا. صحيح أنه يسلك الطريق الصحيح شكليا، ولكنه يسلكه من غير اختياره، هذا لا يعبر عن عملية تربية ناجحة. فإذا عنصر الاختيار يجب أن يبقى، غاية الأمر يجب أن أوجه عمليا، لا توجيه نظري، أوجه ولدي عمليا حتى يصبح باختياره ينطلق نحو هذه الأهداف التي أرسمها له، هذه التربية الناجحة. بالنسبة إلى الإنسان عموما نفس الشيء، لا يمكن أن نلغي عنصر الاختيار عند الإنسان، عنصر الاختيار أصلا هو الذي يميز الإنسان عن غيره من الكائنات. غاية الأمر هذا المبدأ الأعلى مارس عملية هيمنة وسيطرة، كيف؟ من خلال حكومة الأنبياء. لذلك نجد أن السيد الشهيد في مختلف كتاباته، في مقدمة فلسفتنا أيضا أشار إلى هذه النقطة، بأن الحل الإسلامي يتمثل أولا في هذه التوجيهات السماوية، ثانيا في حكومة الأنبياء. لا نستطيع أن نتحدث عن حل سليم لهذه المسألة، لهذه المشكلة الاجتماعية، ونحن نتصور الإنسان في هذا المجتمع كائنا متسيبا يتصرف كيف يشاء خارج إطار حكومة إلهية تضبط له سلوكه. هذا ذكره في فلسفتنا. إذا ذهبنا إلى آخر ما كتبه في حياته في سلسلة الإسلام قود الحياة، أريد الآن أن أشبك بين هذه الأمور، في سلسلة الإسلام قود الحياة عندما تحدث عن ما عبر عنه بمبدأ الخلافة ومبدأ الشهادة. مبدأ الخلافة ومبدأ الشهادة مصطلحان ربما أنس بهما الكثيرون منا، ذكرهما السيد الشهيد في كراس خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء، عندما تحدث عن أن للإنسان دورين في هذا الكون. الدور الأول هو دور الخليفة، والدور الثاني هو دور الشهيد. نتحدث الآن عن الأنبياء. يعني دور الخليفة هو الذي يجري هذا الحكم الإلهي الذي يقوم بتنفيذ هذه الخلافة، ودور الشهيد هو دور الرقيب ودور الصائن ودور الموجه النظري. فإذا ليس هناك انفكاك بين الأمرين، هناك دور الخلافة ودور شهادة. الأنبياء أقاموا حكومة، أقاموا حكومة في عالم الخارج، يعني الآن مصطلح حكومة قد يعبر عن النظام القائم فعلا في عصرنا، وقد تقولون أنه ما كان قائما في تلك الأوساط ليس في تلك الأزمنة السابقة ليس حكومة، لا بعيدا عن مصطلح الحكومة، لكن أقاموا مجتمعا إلهيا هم سيطروا عليه بغض النظر عن تجارب نبي هنا ونبي هناك. كانوا خلفاء من هذه الناحية، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا شهداء. السيد الشهيد يميز بين هذين المفهومين، يقول صحيح أن النبي خليفة وأن النبي شهيد، لكن إذا لسبب من الأسباب سقط دور الخلافة فلا يسقط دور الشهادة. هذا ما يفسر به أيضا سلوك أئمة أهل البيت عليهم السلام بعد أن تمت تنهيتهم عن الخلافة، يعني عن الجانب الحكومي أو السلطوي من الإسلام. قال يعني هناك عندما أراد أن يفسر سلوك الإمام علي عليه السلام أنه بعد أن سلب منه حق الخلافة، فكيف نفسر أنه مع ذلك بقي يوجه وبقي يسدد وبقي ينصح، ولولا فلان لهلك، لولا عفوا لولا علي لهلك فلان، وإلى ما هنالك من تدخلات واضحة في سيرة الإمام علي عليه السلام، حتى في سيرة الإمام الحسن والإمام الحسين والإمام السجاد والإمام الباقر عليه السلام، يعني قضية مثلا عبد الملك بن مروان ومسألة الصق الإسلامي، مشكلة أو معضلة الصق الإسلامي التي ابتلي بها المجتمع الإسلامي، الإمام الباقر عليه السلام هو الذي وضع حلا لمن؟ لبني أمية الذين قتلوا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الأئمة عليهم السلام إذا نحوا عن الجانب الأول فهم لا يتخلون عن الجانب الثاني، وهو جانب الشهادة. جانب الشهادة يتمثل بصيانة هذه التجربة وبتوجيه هذه التجربة. دور الخلافة يتمثل في القيام بأمور هذه التجربة لظرف أو آخر نحوا عن المنصب الأول، ولكنهم لم يتخلوا عن المنصب الثاني. جيد، سوف أكتفي بالحديث إلى يوم السبت إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين.